احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي طريق النور. كل العجلة غير مستحبة الا في امور خمسة، في خمس حالات العجلة فيها مطلوبة، اما في غير هذه الخمسة فالعجلة غير مطلوبة، لان الانسان من ضمن صفاته انه خلق عجولا. الولد متعجل يريد هذه اللعبة، ابوه يقول له يا ابني مش مناسبة لك، لا انا اريد هذه اللعبة، يشتري اللعبة ويخربها ويكسرها وتضيع الاموال ادراج الرياح، يتسرع الولد، لا انا ابن عمي اشترى سيارة جميلة وانا اريد، يقول له ابن عمك هذا عمك رجل ثري وربنا فتح له واعطاه، لا لا لا انا اريد، انا سبحان الله. والام تقول يا ابو فلان ربنا يبارك فيك اذهب واقترض من المصرف، يروح يقترض من المصرف والولد ياخذ السيارة يعمل بها. العجلة مكروهة، خطر، التعجل في امور معينة كلها خطأ الا في امور خمس. ايه العجلة المستحبة؟ اول نوع من العجلة المستحبة التوبة من الذنب، اول ما اخطئ اتوب. يا بلال ماذا تصنع؟ كلما دخلت الجنة في الرؤيا يعني سمعت دبيبا عليك امامي يقول يا رسول الله ما اذنبت ذنبا الا وعقبته باستغفار، وما توضأت وضوءا من ليل او نهار الا وصليت في ركعتين. يبقى العجلة المستحبة ان اتوب من الذنب او اعمل ذنب فورا. ليه؟ لان الذنب لما انا اتوب منه يبقى التوبه سهله، لكن لما اتعود في ناس تالف الذنوب، الف الذنوب، زي الف الذنوب، زي الف اللي جالسين على المقاهي كل يوم قاعد على المقهى ساعتين ثلاث كل يوم لغايه ما تبقى عاده، حتى يسال عن فلان فين، يقول له قابل على لا حول ولا مالو بيتي يضمه، ما فيش بيت، في جدران، في اولاد، في زوجه، في سبحان الله. فهذا انسان ألف هذا، واحد آخر ألف التدخين، واحد آخر ألف الشيشة والأرجيلة والنرجيلة والكلام إياه ده، واحد ثاني ألف الأغاني، واحد ثاني تعول على المسلسلات، رابع الله، هذا سبحان الله. يا أخي أنا عايزك تألف أن تستعجل في أن تتوب إذا أذنبت. ونحن إذا أذنبنا وجب أول شيء أن أقول أنا مذنب، زي المريض. المريض اللي مش هيعترف بمرضه عمره ما مش ممكن أبدا، لازم أقول أنا مريض، وبعدين اذهب الى الطبيب، وبعدين اخذ الدواء، وبعدين اواظب عليه، وبعدين ربنا ياتي بالشفاء، تمام. لكن في الامور الاخرى هو مذنب، يقول لك مين اللي قال لك انه حرام؟ مين قال ان هذا حرام؟ أخذ. لا اله، مقاومه المعلومه، الشيخ يقول له كذا يقول لا، يجادل الطبيب، يعطيه الدواء ياخذ الدواء بسكوت. ليه؟ لانه يقول لك انا افهم في الطب لكن ما شاء الله يفهم في الدين، يفهم في الفقه، ويفهم في الحلال والحرام، وجمع في داخله ابن تيمية وابن القيم وابو حامد الغزالي وابو حنيفة واحمد. ده مش كده برضه. فالمشكلة اننا يجب علينا ان نتعلم ان العجلة المستحبة الاولى ان اتوب من الذنب، هذا امر. ايه العجلة الثانية المستحبة؟ سداد الدين. علي دين اسدده. الناس كلها الان طلعوا في موضوع جديد، عمرة بالتقسيط وحج بالتقسيط. يا عم لمن استطاع، ليه يا عم تكلف نفسك فوق الطاقة؟ قال لك ربنا سبحانه وتعالى أن يعني لمن استطاع إليه سبيلا. أنت مش مستطيع، ليه تكلف نفسك؟ كيف أروح أعمل حج وأنا علي ديون؟ طب أنا بالله عليك وأنا قاعد هناك يعني كيف يمر بالإنسان؟ إذا استطعت كان معايا المال الكافي والمال اللي موجود مع أولادي إذا أنا أعود والله خير وبركة. ما فيش، ربنا ما جعل علينا في الدين من حرج، هذا دين يسر، فليه تكلف نفسك؟ فالإنسان عليه أن يسد الدين، مش يفتح على نفسه أبواب دين، لا، يسد سداد الدين فورا، اسد الدين. واحد يقول لك اصل انا يا شيخ علي ديون لمده 5 سنوات القادمه، وهذا الدين يعني لمده 5 أو 10 سنوات القادمه، اموال الحج مش هتوفي. يا عم توفي جزء، نفض الحج ده كلفك 5، الا ادفع قسطه مما عليك؟ ما ينفعش، يعني لا داعي لان نلف وان ندور. يبقى العجله المستحبه في التوبه من الذنب، ثم في سداد الدين. الامر الثالث في العجله المستحبه استجابة نداء الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فورا نذهب إلى الصلاة. لماذا؟ الصحابي والتابعي كان يشتغل في مثلا في المزرعة أو في الأرض أو في ورشة الحدادة أو في المكان اللي هو فيه، فيرفع المطرقة، يسمع الأذان، يلقي المطرقة، لعبورك في طرقة سمع صاحبها آذان الله ثم لم يجب. يبقى حي على الصلاة، حي على الفلاح، لبيك اللهم لبيك فورا فورا. ليه؟ لو نادى علي رئيس القسم او رئيس المصلحة او المدير او الوزير اللي بشتغل معه او الحاكم الذي اعمل عنده وقال يا فلان، فورا فورا. سيدنا عمر الله يرضى عليه افتقد احد الصحابة، قال اين فلان؟ قالوا مريض يا امير المؤمنين. فصلى عمر ومر على الرجل، طرق الباب، يا فلان السلام عليكم، خرج لبيك امير المؤمنين، فعلاه عمر بالدرة. قال يا لكع، ينادي عليك المؤذن وربك حي على الصلاة حي على الفلاح فلا تأتي، وعندما انادي عليك انا، طب انت عندك مقدرة تخرج من البيت وتستقبلني؟ سبحان الله. فعمر لم يعجبه تصرف الرجل. اذا الاسراع الى النداء. الامر الرابع في العجلة المستحبة تزويج البكر. عندنا كارثة كبيرة في دولنا العربية وبالذات الدول الثرية، مصيبة العنوسة. في دولة غنية ثرية في دول المسلمين سبحان الله نسبة العنوسة بها وصلت اكثر من 50%. 50% من البنات في سن الزواج لم يتزوجن. ليه؟ لان الشباب اصبح مستغني بهذه الفوضى التي يراها، ولا ما زال الاب والام يغالون في مسألة المهور. والعجب العجاب ان اقل نسبة عنوسة في العالم عند اخواننا في فلسطين، بارك الله فيهم. نسبة العنوسة في فلسطين 1%، 1%، ما شاء الله. شيء يعني يجعل الانسان يفكر ويقول المسألة مش مسألة فقر جيوب، لا، لفقر قلوب، فقر امزجة. شاب جاي متخرج وكويس زي الفل واخلاق ودين، لا، هات لنا مش عارف مكان كذا غرفة، وهات لنا مش عارف ايه، ورصيدك في البنك كام، وفي ايه احنا واحنا هنذبحه؟ يعني من جاءكم من ترضون خلقه ودينه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترضون يعني سيارته وشيكه، لا، خلق ودينه. فلابد ان نحل مشكلة العنوسة في دولة عربية فيها 9 ملايين بنت في سن 30 ما تزوجت. اهلا طب وبعدين اين نذهب؟ ماذا نقول لله يوم القيامة؟ هؤلاء البنات دي من يتزوجون؟ لا حول ولا قوة الا بالله. والولد رايح يجيب لي واحدة مش عارف اللي اتزوج الروسية واللي جاب الامريكية، والبنت المسلمة العربية دي اللي بنت عمك وبنت خالك وجارتك وبنت شيخك وبنت قريبك وبنت استاذك. سبحان الله، من يتزوج هؤلاء اللي لم تتزوجها انت؟ تعطل ليه وتروح تجيب الله؟ ده بتبقى من بيئتك ومن قبيلتك ومن عائلتك وتشيبك قبل المشريف، فما بال المختلفة الطباع الا من رحم ربي. المهم، فالعجلة في تزوج البنات. اول ما يجي ما اقولش ايه، لا والله اصل لما تخلص الدبلومه، لما تخلص الماجستير، اصل راحت مش عارف كندا تعمل دكتوراه في مش عارف ايه. يا عم الله يرضى عنك، زوج الدكتوراه بتاع البنت تزويجها. ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير. اذا العجله في تزوج البنات مهم جدا. ايه العجله الخامسه المستحبه؟ دفن المتوفى. اول ما يموت حتى الناس العوام من اهلنا في في في, في القرى والنجوع والبدو والحضر واكرام الميت، ايه؟ دفنه. فلا بد ان نسارع بدفن المتوفى، لان هذا من باب الايه؟ من باب حق الميت علينا. ليه؟ لان نذهب به الى ايه؟ الى مكان رمسه وقبره، عشان نؤدي الامانه الى خالقها سبحانه وتعالى كي يبدا ايه حياه البرزخ. اذا امور خمسه يستحب فيها العجله، وما عداها فالعجله مذمومه. اول شيء التوبه من الذنب، الاسراع بسداد الدين، الاسراع بتلبيه النداء عندما يقول المؤذن حي على الصلاه حي على الفلاح، ثم الاسراع بتزويج البكر ان جاءنا من نرضى خلقه ودينه. الامر الخامس دفن المتوفى. غير هذا العجله كلها شر. ولذلك قال سيدنا موسى لما قال له ربه وما اعجلك عن قومك يا موسى، قال هم اولئك على اثري وعجلت إليك ربي لترضى. وتحت عنوان وعجلت إليك ربي لترضى هذه الخمسة، في سداد الدين ده تعجل في مرضات الله، في الاستغفار من الذنب تعجل في مرضات الله، في تزويج البكر تعجل في مرضات الله، في الإسراع إلى الصلاة تعجل في مرضات الله، ثم في دفن المتوفى حتى يعني يأتي إلى قضية الحساب هو عجلة في سبيل الله. أما ما عدا هذا لا يجب على الإنسان أن يتعجل، وعلينا أن نتريث وأن نصبر. اللهم اجعلنا من المتعجلين في مرضاتك، المتأنين دائما في كل الأمور حتى تكون صحيحة وفق منهج الكتاب والسنة. رزقنا الله وإياكم هدى وتقى وعفافا وغنى، ووفقنا وإياكم مما يحب ويرضى. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.